بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بما Thank you. Hey! للقرية التي كنا فيها والعير والعير التي أقبلنا أمرا فصبر جميل

إن الله الحميد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بدل تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله

بقدر أتيتني من المر وعلمتني صدق الله.